فده من يعني فصل بين عالمين. كذلك انا مثلا بأفاجأ الان بان لهجة الصديقة، لهجة الحنان، الان لهجة الاعتراف، لهجة تشخيص الصديقة كانسان وهمي او كانسان بيفتش، يعني الانسان الذي وجده الشاعر بعد ان فتش كثيرا عن الحنان فخلق هذه الصورة الوهمية التي يحدثها عن نفسه، اجد ان الصديقة بتستغل او بتخاطب في هموم مشتركة، فيجب ان تقتصر على هموم الشاعر. بالنسبة لي الواقع ان الصديقة هي مفهوم جديد للحب، واحنا لو كلمنا بعد يعني لو كلمنا عن الحب في مفهوم الشاعر المعاصر ممكن نجد ان الصديقة هي هذا المفهوم الجديد، لم تعد المعشوقة، لم تعد الغانية، لم تعد الصورة الجمالية التي مثلا تتميز بوجه مشرق وشعر جعد اثيث وخطر نحيل والى اخره، انما صورة المحبوبة عندنا هي صورة الصديقة، وهذا ناتج من احساس شباب عصرنا بفقد هذا العنصر الجميل. طيب في شعر الديوان حديث دائم عن الحزن والحب، حتى ان موضوعات شعرك كما يقول بعض النقاد تدور حول هاتين الكلمتين، فهل نجد لديك تفسير لهذا الالتزام؟ الواقع اني اخشى كلمة التزام، لاني لم التزم شيئا، لقد التزمت فحسب ان اقول كلمتي انا، لاني اعتقد ان الانسان الذي يغادر الدنيا دون ان يقول كلمة نفسه هو تذهب حياته هباء. طب في الواقع كلمة نفسك دي هي موضع السؤال، فكلمة نفسي ترددت بحق بين هذين الكلمتين الحزن والحب. والحزن في رأيي ليس حالة عارضة ولكنه مزاج. يعجزني قطعا ان اقول لك انني حزنت لكذا او لكذا، فحياتي الخاصة كما قلت لك حياة ساذجة، ليست اشق ولا اسعد من حياة غيري، ولكني اعتقد ان الانسان حيوان مفكر حزين، لان الحزن هو ثمرة التأمل. الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يتأمل، الذي يذكر تاريخه. ده تعريف جديد للانسان، يعني هو تعريف الانسان انه الانسان حيوان ذو تاريخ وبيذكر تاريخه، تاريخه بيدفعه الى التأمل، والتأمل بينتج نوع من الأتى على ما فات، ونوع من الأمل الكثير في المستقبل، ونوع من وضع حساب للمصاعب والعقبات، ونوع من الأتى على الآخرين. الحزن هو الثمرة الحقيقية للتأمل. الحزن طبعا غير اليأس، بل لعل الحزن نقيض اليأس. اليأس ساكن وفاتر خمول، الحزن متقد دائما. الحزن ايضا ليس هو ذلك النوع من الانين الفج الذي يغثي النفس، الحزن وقور وعميق وانساني. لا استطيع انا ان ارد هذا الحزن الى حاجة لي لم اقضها، او الى فقد قريب، او الى شقاء طفولة، ولكن هو مزاج قد اكون ورثته عن شعبنا في هذه النبرة من الحزن، قد أكون اكتسيت بطابع أحزان هذا الجيل الذي عشناه حين ولدنا مثلا في الثلاثينيات أو قبلها أو بعدها في ظروف شاقة، وقامت الحرب وجربنا ظلامها، وعشنا في مجتمع لم تستقر تقاليده الاجتماعية بعد، وكانت معظم علاقاتنا في الصداقة والحب علاقات فاشلة، وهكذا وهكذا. ربما كان هذا كله ما صنع نفسية الجيل الحزين الذي أنا منه، وصنع بعد ذلك مزاجي، ولكني لا أستطيع أن أمد يدي فأقول أنا حزين لهذا السبب. أما الحب فلن تجد شاعرا لم يتحدث عنه، حتى المتنبي غليظ القلب تحدث عن الحب، ومن لم يحب من الشعراء ادعى الحب طبعا، ولكن حب جيلنا كما كنا نتحدث يختلف عن حب الأجيال التي سبقتنا. جيلنا يطلب من المرأة أشياء كثيرة لم يطلبها

الانطباعات اللي انت يعني اعطتها لنا عن شعرك وعن عالم الشعراء الجداد عموما، ونأمل نحن نلتقي معك ان شاء الله في الديوان الثاني ان شاء الله من دواوينك ان شاء الله. وشكرا. الف شكر. كنتم ايها السادة مع حلقة في برنامج مع الادباء، وكانت مع الشاعر المعاصر الاستاذ صلاح الدين عبد الصبور، اعدها وقدمها لكم فاروق شوشه.